особого особливо стосунку чи то удар розвивав до нього захисту на цій посту тієї договорами на цій системі. У мене стосунку кримінально омлянні спала кривеки, мені ахазовадом в ахазовадом. У мене вже годину необхідно, тіга колаїв, тіга могильна. ولكن ليس في عن كتابة محقنة إنه كتاب متقدم كتابة فالشيخ ما تنظر رحمه الله له مدينة كتابته أنه تجمع في بلد عن الرابع الدارة والثالث وبعد ذلك هو في استعادة الأحكام والأطوار والمذاهب على تمام القوة والقدرة إلى جانب هذا أيضا أنه عقل الإنسان معتدل كيف تصحه من فضل رحمه الله تعالى فابن حزم ربع ما هو معروف عنه من الشدة وقدة الغضب ويعني جرح الألقاب الشديدة يخالفه أو يرى أنه يخالف الله فيختلف كتاب ابن عبد البر وكتبه عن وكلامه عن كلام ابن الفضل رحمه الله تعالى فلذلك نقرأ هذا من فضل استفيد منها إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. مكتوب هنا في الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عونك الله منه. هذا الظاهر يكون من الكاتب لأنه بعد ذلك المؤلف بدأ بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يظن أنه قرر مرتين فهذا يكون الناسخ لما بدأ تيمن بهذه البداءة فتتبر ولكن المؤلف بداءته هو ما بعد قوله الحمد لله الأول والآخر هذه بداءة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو عمر يوسف بن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المماليك الحافظ رضي الله عنه هذا أيضا حيث التركيب بعضه من المؤلف وبعضه من تلامذته لأنه ما يقول هو الحافظ ولكن رضي الله عنه ولكن هو قال يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المماليك تزيد لبيان وتحديد مقامه من الطلبة أو الكتاب الحافظ رضي الله عنه وهذا التربي في حال الدراسة أو الدارسين مألوف في أول الإملاء أو في أول الحضور أو في أول الكتابة يعني إذا سألوا الشيخ يقولون رضي الله عنك ما جواب كذا يعني يستفتحون سؤال بشيء يفتح النفس بمعهد من الاستعداد فيكون السؤال في ذاته موجه للشيخ ولكن قد يكون في وقت الإنسان انقباض أو شيء فلما يدعى له تنبسط النفس فيكون إجابة أشرف وأسهل وأنفق في نفس الشيء. نمر إلى النمر. النمر من طوال الفترات لا يمكن أن يفتحون النمر. صح أن يقال على الأصل النمري ولكن الأصح والأشهر النمري ولكن الأصح في فتح الدفع الثقل. الحافظ رضي الله عنه قال الحمد لله الأول والآخر يعني هنا إذا لاحظت بعض الشيء الذي يكون فيه مفارقة في الكتابة قال الحمد لله الأول والآخر الظاهر باطن يعني يقول إن الأول والآخر أو الظاهر والباطن القادر والقادر يعني المحاكم فهمت معي؟ والظاهر هذا يعني الأصل في كتابة هذا الموضوع يعني الأصل وقد يكون الشيخ يعني كتب هكذا ولكن الأصل أن يكون مؤاخاة في الألفاظ وهو أجمل مما يقال الحمد لله الأول والآخر الظاهر والباطن القادر والقاهر يعني يكون مؤاخاة أو بحسب الوقت قال الحمد لله الأول والآخر الظاهر والباطن القادر القاهر شكرا على تفضله وهدايته وفزعا إلى توفيقه وكفايته ووسيلة إلى حفظه ورعايته يعني كل الحمد هذا يكون الشكر وهو مفزع لطلب التوفيق وهو وسيلة إلى الحفظ والرعاية وهو طريق إلى تحصيل مزيد من كرم الله وفضائله وفضله وجميع عطائه. هكذا يعني هو علم الحمد بأنه أسباب من أسباب هذه النعم أو مجلبتها. قال ووسيلة إلى حفظه ورعايته ورغبة في المزيد من كرم آلائه. الآلاء النعم فبأي آلاء ربكما تكذبان. وجميل عطائه. في بعض النصح دلائل لا هذا ضعيف صحيح عطائه يعني جميل البلاء لا ينصح البلاء من جميل إلا خليل. وحمدا على نعمه التي عظم فقرها عن الجزاء وجل عددها عن الإحصاء. وحمدا على نعمه التي عظم فقرها عن الجزاء. فقرها يعني موقعها ليس الفقر الذي هو الخوف. القيام خطير يعني له مقام عظيم. الخطر هنا معناه المقام العظيم يعني نعم تجل عن التحذير والمكافأة. حمدا على نعمه التي عظم خطرها عن الجزاء وجل عددها عن الإحصاء يعني نعم كثير. وصلى الله على محمد خاتم النبيين السيد الأنبياء نبدا كل مواقف الجزاء وعلى آله وعلى آله أجمعين وسلم تسليما. يعني في روايتين في لفظ الأنبياء النبيين أو الأنبياء. إذا أثبت للنبيين يكون في تجانب بينه وعلى آله أجمعين. وإذا أثبت للأنبياء يكون تجانب فيما قبله وانقطاع عما بعد. قال أما بعد فإني رأيت كل من قصد إلى تحريض مالك من وفق مالك بن أنس رحمه الله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بزعمه إلى المسند وأضرب عن المنقطع والمرسل. فإني رأيت كل من قصد إلى تحريض ما في موطأ مالك يقصد تحريض المسند فقط لا حديث المسند. أما المقطوعات أما الموقفات أما المعلقات فلا يتعرضون لا يتركونها. ولكن هو كان من همته وعزمه أن قرج كل ما جاء في الموطأ مسندا أو مرسلا أو معلقا أو موصولا أو مقطوعا أو منقطعا كله أخرجه وأسنده. نعم نعم هو دائما يعبر. أما بعد فإني رأيت كل من قصر إلى تحريض ما في موطأ مالك بن أنس في حدث طيب رحمه الله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بزعمه إلى المسند وأضرب عن المنقطع والمرسل. فتأملت ذلك ثم من قصد إلى تحريض ما في موطأ مالك بن أنس رحمه الله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بزعمه إلى المسند يعني قصد بزعمه إلى المسند لفظ الزعم هنا في محل يعني تفهم قصد بزعمه لأنه ما محل الزعم يعني هو كأنه يريد قصد بزعمه يعني اهتمامه الذي يستحق الاهتمام المسلم فقط. يعني قصد زاعم أن الذي يستحق الاهتمام هو المسلم. لا هو يقصد زاعما أنه يعني أتى بالمطلوب قصد بزعم زاعما يعني قاصدا المسلم كما قصد بزعمه اي زاعم هذه العباره تذهب طرف اذا ما سجل خاطره اي زاعم ان المسلم هو يستحق العنايه او يستحق العنايه والتحريم. وأضرب عن المنقطع والمرسل. وتأملت ذلك في كل ما انتهى إليه مما جمع في سائر البلدان وألف على اختلاف الأزمان فلم أرى جانبيه وقفوا عندما شرطوه ولا سلم لهم في ذلك ما أملوه بل أدخلوا من المنقطع شيئا في باب المتصل وأتوا بالمرسل مع المسلم. نرجع إلى العبارة. يقول هذا الذي يعني تأسس ذهن الشارطين لهذا الكتاب أنهم يلتزمون تحريك المسلم أي المطلوب، لكن هو لما يراه في بعض الأحيان في بعض ما يلتزمون تحريك المسلم يتحولون وينصرفون إلى المنقطع يدخلون غيره في التحريك أيضا، فهذا الالتزام منهم ما كان دقيقا، يعني هم الصور رتبوا وخططوا ونهجوا أن يلتزموا تخريج المسلم ثم خرجوا غيره. قال وتأملت ذلك في كل من انتهى إليه مما جمع في سائر البلدان، يعني مما ألفه المشارقة أو المغاربة، وألف على اختلاف الأزمان من قبله وممن في عصره، فلم أرى جامعيه وقفوا عندما شرطوه ولا سلم لهم في ذلك ما أملوه بل أدخلوا من المنقطع شيئا في باب المتصل، المنقطع شيئا في باب المتصل وأتوا بالمرسل مع المسند، يعني ما يستطيع واحد يتصل على المسند فقط لأن المرسل فيه تكليم للمسند، المرسل من حيث هو فيه تكليم، في واحد يحضر قصة واحد يستوفيها بالسند ولكن ما يستوفي أجزاءها، والثاني يستوفي بعض الأجزاء ولكن بسبب منقطع، فحينئذ القصة لا تتكامل إلا بين المسند والمرسل. إرتاح هو لا هو إرتاح ما قرر أيوه لا هذا ليس هنا، هذا ما يزال، هذا هنا لم يعرف المسند، هو يحكي عن خطة بعد قليل يأتي المسند بعد هذا صحيح، لكن هو سيأتي بعد هنا سيأتي يعني هنا ينفصل، لكن هناك سيأتي في بحث المسند بعد قليل التعريف هو الذي تكلم عنه ابن عبد الله، أما هنا يمكن ويمكن حيث هو مسند يعني المرفوع المتصل. قال وكل من يتفقه منهم لمالك ويرتحله، يعني يقصد يأخذ مذهبه ينتسب إلى مذهبه، إذا سألت من شئت منهم عن مراسيل الموطأ قالوا سحاق لا يسوع لأحد الطعن فيها. ليش؟ مع أنها مراسيل لثقة ناقليها وأمانة مرسليها وصدقوا فيما قالوه من ذلك، لكنها يعني ليس انتقاد صادقون صحيح، لكنها جملة ينقضها تفسيرهم بإضرابهم عن المرسل والمقطوع. إذا كان أنتم تعتقدون برواة المرسل ثقات وصدق لماذا تعرضون عنه؟ فأعراضهم عنهم يخالف تزكيتهم. فهمتم؟ قال وكل من يتفقى منهم لذلك وينتحلوا إذا سألت من شئت منهم عن مراسيل الموطأ القول صحاح لا يسير لأحد الطعن فيها في ثقة ناقلها وأمانة مرسلها وصدقوا فيما قالوه من ذلك، لكنها جملة ينقضها تفسيرهم بإضراب عن المرسل والمقصود. وأصل مذهب مالك رحمه الله والذي عليه جماعة أصحاب المالك الدين أن مرسل الثقة تجد به الحجة، هنا يحتاج إلى فاصلة، ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء هو بين الآن حكم المسند وحكم المرسل. المسند معروف أنه يتجب يعني تثبت فيه الحجة ويجب به العمل. وأصل مذهب مالك رحمه الله والذي عليه جماعة أصحابنا، لماذا أضاف هذه الجملة؟ لأنه أيوه لأنه قد يكون اجتهاده مخالفا، فقال لا يعني هذا المسلك مش عارف الإمام وأتباعه، يعني ليسوا كلهم جملهم. قال بل يعني عليه جماعة أصحابنا يمكن يكون في بعض منهم خالف. قال أصل مذهب مالك رحمه الله والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجد به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء يعني المسند والمرسل بعد أن يتثبت من رواته وثقاته وضبطهم وكلاهما معمول به. وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول قبر الواحد العدل. هذا أيضا متفق عليه، والشيخ رحمه الله له كتاب في هذا اسمه الشواهد في إثبات قبر الواحد، له جزء مما هو الحصول عليه، لأنه إذا كتب فيه يكون شيء عجيب، ولكن يعني يبحث عنه في المكتبات إذا وجد يكون محل العناية. قال: وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر بجميع الأمصار فيما علمت على قبول قبر الواحد العدل وإجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد ولا تنسى. يعني هناك بعض الناس خالفوا من أهل البدع والخوارج، ولكن يريد أن يقول أن هذه المخالفة من هؤلاء ليست محل أن تنقض هذا الإجماع أو هذا الاتفاق من الذين مشوا على قبول المسلم، لأنه كما قيل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فمرت مخالفة ضعيفة البنية ما فيها قوة، يعني ما تستطيع، لا ينتبه إليه، ما يحتاج إليه. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف الله حظ من النظر. وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر بجميع الأمصار فيما علمته على قبول خبر الواحد العادل وإجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء من كل عصر في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا. فقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي، على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه. يعني أجمعوا على جواز قبول الواحد السائل المستفتي، قبول الواحد لما يخبره العالم. يعني الآن في واحد يسأل عالم، سأل عالم واحد، فالعالم لما أجابه كان واحدا، فخبر العالم خبر إيش؟ واحد. فأجمعوا على جواز قبول هذا السائل قول هذا العالم وإن كان طردا. فمعنى ذلك خبر الواحد من حيث هو مشروع ثابت. فهمت؟ نعم. ايش يترتب عليه؟ ايش العلاقه فيكم يا عم؟ ولا لا قال السائل لا ما له علاقه، ليس هذا له علاقه. فقول هذا السائل يجوز له ان يعمل بقول هذا المفتي الواحد، هذا السائل شيخ المسلمين او عامي او متعلم او امراه او رجل او بدوي او اعرابي او حاضر واحد واحد ما له موضوع غير هذا الجواب. يجوز لا يجوز يطرح يستحب؟ قال له العالم هذا المستفي لا يجوز. هل يساوي هذا المستفي الواحد أن يعمل بقول هذا المفتي الواحد؟ الجواب نعم. فهمت؟ لا مصنع هو البحث المفتي، المستفتي لا، المستفتي ما له شأن. لكن يقول هذا المستفتي إذا سأل واحدا فقط واقتصر عليه هل يجوز العمل به؟ لأنه إذا عمل به معنى عمل بخبر الواحد، وقد اتفقوا على ذلك، إذن هو إجماع بالعمل الواحد. هو يستنبط درجة جيدة في الاستدلال، يستنبط درجة جيدة في الاستدلال. يبقى هناك من ينازع بالعمل بخبر واحد، طيب جاء واحد سأل المفتي إذا كأنتم تقولون لا يجوز العمل بخبر واحد، فمعنى ذلك لا يجوز أن يقول بقول هذا المفتي لأنه واحد، ولكن أنتم تقولون إذا أتك الشيخ إذن أعمل أطلب إفعل، فمعنى ذلك خبر واحد منزل. الاستدلال جيد دقيق ليس مشهورا في الكتب، لكن الشيخ رحمه الله عنده دقة في النظر. إذا فهو الكلام فيه لأنه إذا كان خيض السائل لا الواحد السائل هذا ما خيض يعني عادي ما له ما هو احتراز يسموه اتفاق. جاء والدك الطويل احتراز من لا احتراز جاء والدك الطويل ثقة يوسف أبوك يوسف هذا يسموه وصف كاشف ما هو احتراز من والدك القصير لأن ما له والدين جاء والدك الطويل تفعل أنا لي ثلاث أباء يأتي واحد طويل واحد قصير واحد فهذا باب الوصف الكاشف يعني لما نصف الله سبحانه وتعالى بالقدرة نقول الله القدير نحترز عن الله غير القدير هذا يسمى وصف كاشف لازم تعرفوا هذا لأنه يشكل هذا إذا عرفتموه يزول إشكال فهذا وصف كاشف يعني ليس احترازيا وصف الكاشف هو وصف الشيء بما هو عليه وصف الشيء بما هو عليه قال وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي بما يخبره به العالم الواحد من إشكال العباد الواحد نعم العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله هذا إجماعيا فقد أجمعوا على جواز قبول الواحد السائل على قبول الواحد السائل بجواب العالم إذا استفتاه وعلى قبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله يعني أجمعوا على قبول خبر العدل وأجمعوا على قبول خبر المفتي في الإفتاء أيوه قال وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله فيما يخبر به مثله أيوه وقبول خبر الواحد مثله وهذا مثل خبر صحيح لازم نضبطها بالرفع وقبول هذا أسس هو الحجة هناك وبعدين جاء التقليد عليه نعم هذا لازم يكون هكذا لازم نضع يعني فاصل موجود لكن نضع ضمن تنظيم وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به تضع نقطتين شارحتين بعد به ليش وضع النقطتين؟ التنسيق خبر لا قطعناها التنسيق خبر لأنه لما فيما يخبر به مثله يصير مثل الفاعل فحتى نقطع عن الفاعل ونجعل الخبر نضع نقطتين شارحتين وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله وقد ذكر الحجة عليه في ربه أخبار الآحاد جماعة من أئمة الجماعة وعلماء المسلمين وقد ذكر الحجة عليه في ربه أخبار الآحاد جماعة من أئمة الجماعة وعلماء المسلمين يعني بيّن أن هذا التأسيس متفق عليه وقد أفردت لذلك كتابا موعظا كافيا إذا كان تبحثون عن هذا الكتاب في الفهارس أو غيرها لعله اسمه الشواهد في إثبات خبر الواحد يعني مهم جدا لأن الشيخ يعني أعطاه عنايته وهو من إذا أعطى الشيء عنايته أزاد فيه وأحسن. نعم؟ معظم يعني مستوطن أو عض يعني جامع. استيعاب يعني الجمع الكثير. لا معظم. كتاب معظم. وقد أفردت لذلك كتابا موعظا كافيا موعظا إذا كان زعمنا أوعظ نادي يصير هكذا أما إذا كان متعدي يكون بالفتح. جيب سلمان القميص الجزء الأول مشكلة كبيرة لا جيبوا الترتيب كله إذا كان قال لأن تتقال الأبطال في أساد بحكم محضر الواحد العديد مجاهد متقارب بعد إجماعه على ما ذكر ثلاثة من قبوله هذا واحد خبر الواحد مقبول ولا لا مقبول وإيجاب العمل به إيجاب العمل به على سبيل الخطا ولا على سبيل الظن خبر الواحد الظن دون القطع وإجاب العمل به على مظنته أي معتبره فهمت؟ إذا وضعتم بعد به شرطة شرطة وقبل على شرطة يصير وإجاب العمل به دون القطع القطع لا ما يجب بخبر الواحد على مظنته فهمت؟ فالذي قرا الكتاب وحقه اضطرب في هذا يعني وحط يعني استحسن هو معيده يعني يشيل كلام ما يقول ما يستحسن هكذا العباره عندي مغيبي مغيبي ابشع يعني كله غلط هذا والاصل فيها بعد اجماعه على ما ذكرت لك من قبول قبل الواقع وايجاب العمل به طيب ايجاب العمل به على سبيل الخطا ولا على سبيل الظن قال لا على سبيل الظن ونفى القطع بالصراحة قال دون القطع يعني هذا مذهب أن خبر الواحد يفيد الظن لا القطع وهذا هو الصحيح طيب هذا انتهى منه وقال هذا خبر علماء الأمثال فجملة مذهب مالك في ذلك إيجاب العمل بمسنده يعني بالمتصل المرفوع ومرسله ما قال فيما سبق المرسل والمسند عند مالك سواء فجملة مذهب مالك في ذلك إيجاب العمل بمسنده مثل الخبر الواحد ومرسله ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلده إذا كان خبر آخر وعمل أهل المدينة على خلافه فيرى أن عمل أهل المدينة أرجح لأنه ما توارث هذا العمل وعملوا به وهم جماعة عن جماعة عن جماعة إلا وقد ورثوه من الصحابة والتابعين فحينئذ يرجح عمل أهل المدينة إذا عرض خبر الواقع لأنه يكون من باب ما يمكن أن يقال فيه قطعا وظن فإذا اجتمع قطعا وظن فيقدم القطع على الظن أغلب الشريعة كل تقصد كل الشريعة إلا قليلة الظن ليس معناها هذا الرشد الظن هنا بمعنى قابل للنظر ليس معناها الشك والتردد الظن هذا من تقييم الدليل أنه تعطيه من حيث أن روايته خطأ تقول ولكن يمكن عليهم الخطأ فتقول الصواب عندهم يحرز 90%، لكن كلهم خطأ، لكن في احتمال أن يخطأوا لا يمكن، حتى تعطي للذي رواه جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة تعطيه 100. ماذا كان أعطيت هذا المئة وذاك المئة ما فرقت بين المتواتر والأحاد؟ هذا الظن ليس الظن الذي نهى الشارع عنه، أو الظن الذي هو أقل كذب، ليس هو الظن الذي هو تردد أو اضطراب، لا الظن الظن مفروض يعني العمل به مفروض. طيب إذا كان هكذا القضاء أيضا ظني، فمعنى ذلك هذا القضاء كله معزول. القاضي لما يقضي لازم يجيب معه 50 قاضي يجلسون، أو 50 قاضي يجلسون حتى يقضوا في هذه القضية فيصبح متواتر، ويتفقون على هذا الحكم حتى يصبح يقين، هذا لا يمكن، مستحيل. يكفي في القاضي أن يكون عالم فهم وعي بشروطه فيقضي في القضية، ولو في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض يقضي ولو كان هو واحدا. هذا لا، هو في الحقيقة هذا الواحد لا يدير الخطأ، لأنه احتمل الخطأ، احتمل الخطأ، ولكن يفيد الظن الذي يسميه العلماء الظن الغالب. الظن يجب العمل به، الظن يعني إيش معنى الظن؟ مو معنى الظن يحتمل الخطأ، يعني في احتمال، هذا الاحتمال عقلي ليس دليلي، احتمال عقلي، احتمال دليل، احتمال الدليل هذا ليس هناك، احتمال العقل بمقابل هذا الاحتمال العقلي العلماء أعطوه رتبة الظن الذي يسمونه الظن الغالب، ولكن ما يصح أن ينتقد إلى هذا التشكيك. الظن المعمول به في كل الأمور، كل الأمور ما يمكن يفيد الخطأ. هو شاهد والده المولد هذا الظن التسامع، بس هذا التسامع فيه الشهد. طبعا هذا يعني كثير من الحياة كلها تقوم بكذا، طيب ما يمكن هذا الذي وقع أن يكون وقع بالإكراه؟ نعم هذا توقيع فلان مظبوط خطوه، ولكن ما يمكن وقع بالإكراه؟ يمكن هذا الظن، إذا لازم ما نعتبر التوقيع. وهكذا يدخل هذا الاحتمال العقلي، لا عبرة بالاحتمال العقلي ما لم يكن عليه الدليل. الاحتمال العقلي شيء طويل عريض هذا. نعم؟ هذا البيت ليس بيتاً. هذا يعني خيمة، خيمة. خيمة وليس بيت. لا عبرة بالاحتمال العقلي ما لم يكن عليه الدليل. فالتجملة مذهب مالك في ذلك إجراء العمل بمسنده مسند خبر الآحاد ومرسله ما لم يعتقده العمل الظاهر البلدي، ولا يبالي في ذلك من خالفه في سائر الأمصار، ولا يبالي في ذلك من خالفه في ذلك من سائر الأمصار. يقول هذا يريد يجيب أمثلة عليه. ألا ترى إلى إيجابي العمل بحديث التكليف بحمد الله، ألا ترى إلى إيجابه العمل بحديث التكليف وحديث المصرات وحديث أخي أبو القعيس، أخي تجدون أخي، وحديث أخي أبو القعيس من لبن الفحم؟ قال هنا كم حديث؟ قال أنا ترى إن إيجابي العمل بحديث التكليف وحديث المصرى وحديث أخي أبي القعيس في لبن الفحم، وقد خالفهم في ذلك بالمدينة وغيرها جماعة من العلماء، وكذلك المرسل عندهم سواء، يعني الخبر الآحاد المرسل عندهم سواء مثل المسلم. ألا تراه يرسل حديث الشفعة ويعمل به، ويرسل حديث اليمين مع الشاهد ويوجب القول به، وينسب حديث ناقة البراء بن عازب في جنايات المواشين ويرى العمل به، ولا يرى العمل بحديث خيار المتبايعين ولا بنجاسة بلوع القلب، ولم يدري ما حقيقة ذلك كله، لما اعترضهما عنده من العمل. ولترخيص القول في ذلك موضع غير هذا. سمعتم أم فهمتم؟ بعض الصوت. يعني سمعتم أم فهمتم؟ طيب. نعم. إجابة العمل بحديث التفليس. يعني حديث التفليس خبر آخر. اللي هو في مسألة الإنسان إذا وجد ماله عند مدين له، إذا وجد ماله عند مدين له فحينئذ هل له أن يأخذ ماله من هذا المدين بغير رضاه أو بغير علمه؟ هذه يسموها مسألة الظفر. يعني إذا ظفر الإنسان بماله هل له أن يأخذ أم لا؟ فحينئذ له أن يأخذ. بهذا الحديث الذي جاء في الموطأ. الموطأ هو قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. هذا بحيث مسألة الظفر. العلماء قالوا يعني قوله بعيني باعتبار انه موجود، ولكن ولو كان بغير عيني ينفذ. بعيني متفق عليه، بغير عيني في خلاف، ولكن الراجح ايضا يعني هذا اخذ كيس سكر ولم يدفع ثمنه، فظفر من الدائن بكيس السكر ياخذ. اذا اخذ كيس السكر ثمنه 100 ريال وما وجد في السكر وما أعطى الثمن، فوجد شيئا آخر، كتاب أو شيء، يعني ليس بعينه. هذه يسمونها مسألة الظفر، ظفر بشيء هذه التي شئها. فمالك رحمه الله أخذ في هذه بحديث الآخر. إيش المقصود من هذا؟ المقصود من هذا أن مال الرجل ملك له بيقين. مال الرجل ملك له بيقين، فأنت لما تأخذ يعني هو صار في ملكه، لما اشترى صار في ملكه، وحينئذ صار هذا الشيء ملكه. أن تنزع من هذه الملكية بقدر فيه الظن، هذا هو محل الشاهد. طيب، ألا ترى إلى إجابة العمل بحديث التفليس؟ هذا حديث رواه البخاري ومسلم. وهو مسلم. نعم؟ وهو مسلم. لا متصل، المتصل بعد شوية، هذا بالمتصل، لا هذا بالمتصل بعد شوية، وكذلك المرسل عنده هو بعدين هذا طيب السر، هذا متصل، متصل ما على، بس إنما هو خبر آخر. ألا ترى إلى إجابة العمل بحديث التفليس هذا واحد، وحديث المصراء، حديث المصراء إذا كان واحد باع شاة محفلة يعني مجمع في ثدي الحديد، وهي يكون في الطحنة فيغزو ثديها يومين أو ثلاثة، يغزو الحديد يصير ثدي هكذا من الحليب. إذا جاء المشتري يشتري على أنها حليب، لكن ما تحليب إلا بالأيام البعيدة، ما كل يوم تحليب. هذا إذا اشترى أخذها إلى البيت حليب وانقطع الحليب، فله أن يرده. إذا رده وقد شرب الحليب كيف يفعل؟ والحليب مجهول، يطلع كيلو كيلوين نص كيلو ثلاث كيلوات مجهول، كيف يفعل؟ فيرد معها صاعا من تمر. هذا الصاع من تمر ليس مقابل تام للحليب، يمكن يكون أكثر أو أقل أو مساوي. فالإمام مالك رحمه الله عمل بهذا، هذا الحديث من حيث هو ليس فيه تماثل، لكن حيث جاء بالحديث وهو قدر أحد طعمه. فهمتم الموضوع؟ فهمتم الموضوع؟ طيب طعم من ثمر، طيب لو فرضنا هو أخذ هذه الغنمة في أمريكا أو في بلد لا يوجد فيها ثمر، خارج مين؟ مستوية طبعا أنت تبحث عن تجارة حتى يوفر في التجارة من ألمانيا وكندا، صاروا يشتروا الثمر، لا صاروا يعني ما يعادله أبدا، يعني الثمر ليس نظر الأحاد عندنا هي حكمة كل الصحابية ما يكتبون أيوة هو أنه ما في نسبية وقالت من الأصل الأصل في الأموال المماثلة فانتفى فيه النسبية فحينئذ عندنا أصل وهو النسبية اليقين بالنسبية وعندنا ما يخالفون فيرجعون إلى الأصل غيرهم يعتبر هذا ليس مخالف الأصل هو استثناء من الشارع فالأمر اجتهادي ما في يعني غضب هذا هو إن هذا يستحق الجزاء من الحاكم لا من المشترك الخصومة لا تقام بين الناس حتى لا يعتدي بعضهم على بعض ويتنازع فهذا إذا علموا به الحاكم وتكرر منه حينئذ يعاقبه طيب ألا ترى إلى إجابة العامة حديث هو حديث مقرر وحديث أخي أبي الطعيس في لبن الفحم لبن الفحم يقصد هنا لبن الرجل الفحم أو الرجل لبن الفحم أو الرجل حديث هذا رواه ابن مالك في كتابه في الموطأ حديث لبن الفحم هو عن ابن شهاب قال هو سيف ابن شهاب عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته في عروة بن أختها أن أفلح أخا أبي فعيل جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة عمها من الرضاعة يعني هو أخو أبي بكر من الرضاعة مثلا الذي هو أبو الطعام وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت فأذنت أن آذن له عليه فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرت بي في صنعته فأمر لي أن آذن له عليه هذا الذي يعني في أمر لبن الفحم فأمرني أن آذن له عليه نعم أيوة عن عروة عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرت أن أفلح فقال أبو الطعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له عليه فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمر لي أن آذن له عليه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل فأمرني أن أنزل له عليه هذا هو حديث أبي الطعام وقع هنا والذي كتبه حتى الاستفهام ما نفعل بإيش المكتوب هو يعني ما رجع الحديث كان رجع كالمثال فهو حديث أخي أبي الطعام وهذا أخي ترسل اسم أبي فلما يرى عن فاتر يقول يا الله لا يكرر يكرر يكرر هذا هذا أدرى من الأول فهمت؟ يعني كيف تجيبها؟ هذا لما يرى يرى اثنين أخي أبي ماذا أخي أبي هذا اثنين هم فيعبد الأولى على الوضع من الصحة فيكون قد أخي عمه أكيد طلعت عشرة بالله أيوة طبعا إذا كان أخو يكون أخو لا يعني هي رضعة هي عمها وأصل في العم ما هو أخو الأب فهو هي كيف تصور أنت؟ أنا معاشر رضعة الإمرأة طيب الزوج هذه الإمرأة يكون أب لا يعني إذا أخذ الزوج يكون عمها هذا لا طيب طيب أولا إذا كان في إطلاق واحد إذا كان هم يطلقون العم على الكبير مغلط يطلقون عم على الكبير اسمع مني بعمي تكون يعني واحد كبير اسمع مني بأخي لا يكون الأخو فعلا يكون هذا تجاوز وإذا كان هذا نصيب وقريب من البصر تكون على الخطر فيراجع في تربيته الإصابة إذا كان هو عنده قرار لأبي بكر يكون عما لحم يعني نسبا وقرابة وإذا كان لا ليس له قرارة يكون تسميته عما على سبيل الطريق المستقيم يعني قرابة ليس في ذات الأب نعم هكذا لازم حديث أخي أبو قعيس من بني قحط وقد خالفه في ذلك بالمدينة وغيرها جماعة من العلماء إيش شخص من هذه الجملة؟ العلماء قالوا في المدينة لم يكن إجماع كامل إذا قرأت العبارة قبل شوي تجمع المذهب المالك إيجاب العمل في الثالث وهالثالث ما لم يعترضه العمل الظاهر لبلده العمل الظاهر لبلده ولا يبالي في ذلك هو عمل على هذا ولا يبالي في ذلك من خالفه في كائن الأنصار يعني يقول خالفوا في بلده خالفوا خارج بلده لا يبالي لأنه يعمل بخبر الله فهذا لبيان أن هناك في المدينة مطالبة قال وقد طلبها في ذلك في المدينة وغيرها جماعة من العلماء قبل لا يبالي بمطالبة لأنه يعمل بطبابة واحد لأنه يجب قبله هذا في الخبر المتصل هذا محل نطاق يعني الخبر المرفوع المتصل لا مو من تتعمله يعني لا يعتد بها هو في مقابل خبر الآخر ما تقتضيه فرق الخبر أيوه ما لم يعطى أبعطيه غيره صح لا يبالي لأنه من حيث عمل أهل المدينة يرجح على خبر الأحد إذا تعارض ولم يمكن التأويل ولكن من حيث هو يكتشف من حيث هو خبر أحد أم لا خبر أحد فعمل نتائجا ما لم يقر بوجود العمل بخبر الأحد يقر بوجود العمل بخبر الأحد بدليل هذا مع أن غيره لم يعمل ذلك فهو عنده خبر الأحد غير العمل فهو اتجاه على بعدين يجيب المرسل مقابل المتصل او المسلم وكذلك المرسل عنده الصواب يعني مع الخبر الاحاد المرسل المتصل المسلم قال وكذلك المرسل عنده الصواب الا تراه يرسل حديث الشفعة ويعمل به ويرسل حديث اليمين مع الشاهد ويجب القول به ويرسل حديث ناقة الدراء بن عازب في جناية المواشي ويرى العمل به ولا يرى العمل الى اخره هنا الاول قال الا ترى يرسل حديث الشفعة ويعمل به حديث الشفعة في موطا مالك ما رواه هو قال عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يحكم بين الشركاء قضى بالشفعة فيما لم يحكم بين الشركاء سعيد بن المسيب ما أدرك الرسول ففي أسباب فهمتم الحديث؟ لأنه هو رواه عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعن أبي سلمة من أفهم معذر قال أن رسول الله قضى بالصفة في مالين وقتا بين السورتين بعدين قال فإذا وقعت الحدود بينهم فلا صفة فيه قال مالك ومع ذلك السنة في ذات الوقت لا تقوى عندنا قال ابن عبد البر مرسل عن مالك لأكثر رواه الموطأ وغيرهم أكثر رواه الموطأ وغيرهم روى هذا الخبر خبر حديث الصفعة بالإنكار قال ابن عبد البر نصنع عن مالك لأكثر رواة المطأ وغيره ووصله عنه عن مالك عبد الملك بن الميسون وأبو عاصم بن النبي ويحيى بن أبي قتيلة وابن وهب بثلث عنه ابن وهب بثلاث يعني هذول يقولون بخلاف عنه يعني وقع خلاف فقالوا عن ابي هريره يعني عن سعيد بن المسيب او عن ابي سلمه عن ابي هريره فقال الحديث موصول وذكر الطحاوي ان قتيبة وصله ايضا عن مالك فالله اعلم لكن هو لا يعقد بهذا الوصف يعني الذي وصل مالك ما اعتد به اعتد به المرسل وعن النبي فهذا شاهد على عمله بالنبي ابن عبد الرحمن لا عبد الرحمن عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن طيب هذا الثاني لا يعني ابن وقت بخمسة أنا في خلاف في وصلي ورقه بعض الروا عن ابن وقت موصول وبعض المرفوع ايش يكون الاكثر؟ المرسل لأن واحد من طرفين في هذا ولكن كل ما روى عن مالك هو بإرسال ما يكون مضطرب بإرساله لا ما في اضطراب ما في لأنه يعني الأكثرين على هذا طيب ويرى حديث الشفعة ويرى وينسل حديث اليمين مع الشاهد وينسل حديث اليمين مع الشاهد ويجب القول به ما معنى هنا يوسف ألا ترى نفسي بحديث الشفاعة يعني يرويه المرسل فهمتوها؟ أحتاج إلى شرط ولا بين مكتوبة رقم واحد مكتوب ألا ترى نفسي بحديث الشفاعة يعمل به ويرسل حديث اليمين مع الشاهد ويوجب القول به اليمين مع الشاهد هذا أيضا من الأحاديث التي أوردها في الموطأ وهو فيه بهذا اللفظ عن جعفر بن محمد عن أبيه الذي هو محمد جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد بينه وبين رسول شخصين على الأقل فهنا اعتبر بحديثاته قال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد هذا في الموطأ لا ما قضى له قضى له سيد صحابي قضى باليمين مع الشاهد قال ابن عبد البر مرسلا في الموطأ وصلوا عن مالك الجماعة فقالوا عن جابر منهم عثمان بن صلب العثماني وإسماعيل بن موسى الكوفي وأسيدا وعن جعفر عن أبيه عن جابر جماعة الكفار وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس انتقى الطرف آخر حديث ابن عباس في كتاب الأقضية في باب القضاء باليمين للشاهد وله طرق عن أبي هريرة وزيد بن ثابت وعمرو بن سعد عن أبي عن جده وكلها متواترة لكن هو أورده من طريق فيها أرسال عن أبي هذه طريق ابن عباس شيء آخر بارك الله فيك هنا هذا محمد بن جعفر بن محمد على اسمه محمد. وجاء جعفر بن محمد عن أبيه. من هو محمد؟ أيوه محمد. يعني لو أردنا نسمي إبراهيم. محمد بن عبد الله بن جعفر. بن محمد بن علي. جعفر هذا مفهوم والده محمد، محمد والده علي. ايوه يعني علي رضي الله عنه ابنه. ايوه ليس علي الصحابي، لان علي الصحابي يصير عن ابيه الصحابي. عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه الذي هو علي التابعي. يعني علي بن حسين. نعم، لا الحسين. طيب، ايش الأخير؟ نعم، يعني هذا الحديث المهم أنه قد جاء من بعض الطرق في الجامع الاتصال والثبوت، ولكن لا يتحمل الله، رواه مرسلا وعملي. هذا عن قوله، وكذلك يرسل حديث المهم مع الشاهد. ويجب القول ونرسل حديث ناقة البراء بن عازب في جنايات المواشي ويرى العمل به. يعني إذا كان واحد عنده مواشي وأطلقها فرعت في أرض الناس فعليه ثمن ما رعت فيه. إذا كان هذا في تفصيل، الرسول عليه الصلاة والسلام له قصة قال عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محي الفخر أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل بستان فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار. يعني صاحب البستان يحفظ بستانه بالنهار، ما يسمح للحيوان تدخله، وأنما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها، لأنه أهلها في النهار يطلقونها للرعي فتذهب، فعلى الإنسان أن يحفظ ذلك. أما في الليل الناس ينامون، فحينئذ إذا أطلقت وجاءت في الليل فرعت في أرض غير صاحبها فهو ضامن. هذا هو الحديث الذي يشير إليه. ويرسل حديث ناقة البراء بن عازب في جنايات المواشي ويرى العمل به. هذا أيضا حديث ثالث في الأسئلة. ولا يرى العمل بحديث خيار المتبايعين. الحديث المتبايعين يعني المتبايعان بالخيار، ما يطالب أحدنا الآخر، يطالب أحدنا الآخر مما يتحمل الله أبو حنيفة وبعض الأئمة، قالوا ما لم يختلفا في الأقوال. يعني ما اختلفا في الأقوال، مو ما لم يختلفا في المجلس، يعني ما زال جالسين بالخيار. فبعض الأئمة مثل الشافعي وابن أبي زيد يرى أن المتبايعان بالخيار ما بقيا في المجلس، لم يختلفا من المجلس في المخرجات، فهو عمل بهذا الحديث. هذا الذي هو لا يرى العمل بخيار المجلس، من حيث هو لا يرى العمل بخيار المجلس. إذا كان يعني ثلاثات تبايعا فلا يصح للإنسان بعد التبايع أن يضرب ما زالت المجلس، مع أخذ وانضرب الزيت، ما عنده بعض الزيت رجع، متى أبرم الزينة بها ما أبرمها. بخلاف الإمام الشافعي يرى أنه إذا أبرم وله جلوس في المجلس ما خرج منه له أن يستقيم الزيت. هذا حديث خيار المتبايعين. ولا يرى العمل بحديث خيار المتبايعين، وهذا نفسه أيضا عن عبد النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا. الإمام مالك وأبو حنيفة قالوا ما لم يتفرقا في الأقوال، وغيرهما قال ما لم يتفرقا في الأبدان، إلا بيع الخيار، إلا إذا كان بيع تبايعا على أن لأحدهما الخيار فيه فيبقى الخيار فيه في المجلس، وبعده بحسب التوقيت. هذا الحديث الذي أشار إليه أيضا الرابع، ولا بالنجاسة في وجوه الكلب لما يتحدث روى في الموطع حديث نجاسة في وجوه الكلب، قال ولكن هذا ليس على سبيل يعني الوجوه، إنما هو على سبيل الاحتياط فقط، يغسلهم من أثر الكلب على سبيل الاحتياط على سبيل الوجوه. والحديث عنده إذا شرب الكلب في جائحة حديث فليغسله سبع مرات، وقد رواه البخاري ورواه مسلم أيضا وبينه الحافظ ابن حجر الحافظ ابن عبد البر في التلميذ في الجزء الثامن عشر صفحة 235. يعني احتياطا فقط، ولا لا تجد يعني لا وجوبا تزيدونها يعني لا دينة، لأنه لا يرضاك المذهب عندهم كلب مؤاخذين، وعند بعضهم كلب نجاسته عينية يعني ما تفر، عند بعض الأستاذ الحنفية تفر الكلب، عند غيرهم الكلب عينية ما يمكن تزيد يعني مثل التزيد. فمن هذا الاعتبار يعني الإمام مالك وأبو حنيفة في هذا طوى بحيث أنه يعني ليس نجاسته نجاسة عينية لا تفر، ولكن الإمام مالك رحمه الله يرى أن هذا الغسل من باب التعبد يعني من باب الاحتياط تعبدا لا دينا. المهم نعم ذات يجوز أكله ما أضافه المالكية تريد مالك يكون قرار يضعون الكلاب هنا يضعون واحد من مشايخنا كان عنده يعني كان تلميذ الشيخ مغربي الكبير فدعاه مرة يعني يوسف يأكل عنده، فجاء الشيخ وذهب إلى الشيخ فأعطى له لكن وجد كلبة تقف على الشباك كأنها تكون من الشباك تتعرض يعني ايش معنى النور تتصور. بعدين قال له تدري ماذا تريد هذه؟ هذه انا ذبحت جروة تعلم ان لحظة يعني هو هي تعرف ان الجرو دخل هنا فتطلع عليه كل شوية تجي تتطلع على الكتاب، فالشيخ قال له تعرف ليش هذه تتطلع على الكتاب؟ قال لي أني أنا أخذت جرة وجبحت هي تطلع عليه. لا هو لا قال ولا يرى العمل نعم ولا بنجاسة بلوغ الكلب ولم يدري ما حقيقة ذلك في اللب. هذه العبارة يعني غامضة ولم يدري ما حقيقة ذلك في اللب، ولكن ابن عبد البر رحمه الله في تنجوم في داخله صرح هذا عن ذلك. كتبت انا عليه كلمه اي لم يتبين لمالك رضي الله عنه حقيقه معنى هذين الحديثين. راى في الحديث الاول ذات الحديث اللي هو حديث المتبايعين راى فيه يعني مغايره للواقع، وراى في الثاني مخالفه ايضا انه الكلب ما ذكرت الاشياء الا اجل فيما اوصي عليه في وقت اللي محرم على وقام يقام الا ان يكون ليس في ذلك الكلب محرمات الثمانية ليس في ذلك الكلب على سبيل الحق هذا، وراى انه من اتخذ كلب الا كلب كلب او مشير او كلب زرع وكلب حراسه الثمانية ذلك الكلب يمكن ان يستفاد منه، فهو نظره انحصر الى ان الكلب قابل، فلهذا قال بغسل الذي جاء في الحديث وهو قد روى الحديث في موقع السند الصحيح، ولكن قال هذا من باب التعبد وليس من باب نجاسه. فلذلك الحافظ ابن عبد البر قال في التنبيه عن حديث نوع الكلب واختلف الفقهاء في سؤل الكلب وما ولغ فيه من الماء والطعام، ف فجملة ما ذهب إليه مالك استقر عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهر ويغسل الإناء من ولوده تبعا تعبدا استحبابا لا إيجابا. وجاءت عنه روايات في ظاهرها اضطراب، والذي تحصل عليه مذهبه ما أخبرته، يعني مذهبه أنه طاهر، وهذا الغسل من باب التعبد، باب الاستحباب ليس بدني. ولا بأس عنده بأكل ما ولغ فيه الكلب من اللبن والسم وغير ذلك. ويستحب هرقه، يعني إراقته، ما ولغ فيه من الماء، وفي الجملة هو عنده طاهر. وقال هذا الحديث ما أدري ما حقيقته. مثلا وضعفه مرارا فيما ذكر ابن القاسم عنه، وذكر عنه ابن وهب في هذا الإسناد في حديث المفرات أنه قال: وهل في هذا الإسناد لأحد مقال؟ وذلك حين بلغه أن أبا حنيفة وغيره من أهل العراق يردون على حديث المفرات، يعني ليس في المقال، حديث المفرات صحيح. يعني هذا من باب الفائدة ربما يفصل في الموضوع. لا ليس ولا بأس به، هو قال عن أبي هريرة عن الأعرج عن أبي هريرة فقال ومع نفس الإسلام عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة مع نفس الإسلام. فحكم هنا في المصدرات من هذا حكم عمل وفي هذا نعم لا ولا بأس عنده بأكل ما ولغ فيه الكلب من اللبن والسمن ويستحب حرقه ما ولغ فيه من الماء، وفي الجنة هو عنده طاهر. وقال هذا الحديث ما أدري من حقيقته، وضعفه مرارا فيما ذكر ابن القاسم عليه، وذكر عنه ابن وهب في هذا الإسناد في حديث المصرات في هذا الإسناد أنه قال: وهل في هذا الإسناد لأحد المقال؟ يعني هذا الإسناد عنده ثابت جدا. هذا الكلام أي الرسول ما كان حقيقة الحديث، يعني ما هو عنده التردد في الإسناد، عنده التردد في فهم الحديث، فلما لم يفهم وعنده بعض الأدلة التي توحي له بعدم طهارتنا جلسته قال لأنه نفس الإسناد. قال: وذكر عنه بوعد في هذا الإسناد في حديث المقراء أنه قال: وهل في هذا الإسناد لأحد المقال؟ وذلك حين بلغه أن أبا حنيفة وغيره من أهل العراق يردون. فالحديث عنده من حيث هو ثابت ما تخلف، ولكن هو ما فهم حقيقته، ولهذا قال هنا عبارته: ولا بد من الناس يوغ الكلب ولم يدر ما حقيقة ذلك ما حقيقة ذلك كله لما اعترضه ما عنده من العمل، لما اعترضه ما عنده من العمل، يعني عارضهم العمل، ولترخيص عارضهم العمل هو ولترخيص القول في ذلك موضع غيره. هذا كله ما يتعلق بمذهب الإمام مالك رحمه الله بأن خبر الواحد عنده صدق، وأن المرسل إذا كان رواته ثقات أيضا صدق. هذا خلاصة ما قال واستدل عليه بهذه الآثار والأحاديث. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال طائفة من أصحابنا: مراسيل الثقات أولى من المسندات. هذا الثقات تثبيت المسند المرسل، من المسند من أسند لك فقد أحال، ومن أرسل لك فقد تحمل عنه. اللي أسند يحيلك عليه روح يشوفه تقبل ما تقبل بالثقة، وأما من أرسل فقد تحمل عنه، يعني هو تحمل المسؤولية. فحينئذ صار على هذا القول المرسل أقوى ثبوتا في نظر صاحبه والعامل به من المسند، وهذا ضعيف مرضيب يعني ليس هو أقوى، على الأقل يكون مثله. قال وقال طائفة من أصحابنا مراسيل الثقات أولى من المسندات، واعتدوا بأن من أسند فقد أحالف على البحث عن أحوال من سماه لك، ومن أرسل من الأئمة حديثا مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك على صحته وكفاك النظر. هذا قول أيضا. وقال منهم طائفة أخرى لسنا نقول إن المرسل أولى من المسند، لسنا نقول هذا يعني نعرض بهذا القول الذي فيه مبالغة، لسنا نقول إن المرسل أولى من المسند ولكنهما سواء في وجود الحجة والاستعمال، واعتلوا يعني تذلوا وعللوا، واعتلوا بأن السلف رضوان الله عليهم أرسلوا ووصلوا وأسلموا، أرسلوا ووصلوا وأسلموا يعني تارة مرسل وتارة موصول ليس مرسل وتارة مسند يعني مقبول، فلم يعد واحد منهم على صاحبه شيئا من ذلك، بل كل من أسند لم يخلو من الإرسال، كل من أسند لم يخلو بعض أحاديثه من الإرسال، هذا معنى قوله لم يخلو من الإرسال، ولو لم يكن ذلك كله عندهم دين وحقا لما اعتمدوا عليه، لأن وجدنا التابعين إذا سئلوا عن شيء من العلم وكان عندهم في ذلك شيء عن نبيه صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنه قالوا قال رسول الله كذا وقال عمر كذا، ولو كان ذلك لا يوجب عملا ولا يعد علما عندهم لما قمع أبو رضي الله لما قمع به العالم من نفسه ولا رضي به منه السائل. ومن كان يذهب إلى هذا القول من أصحابنا أبو الفرج عمر بن محمد من المالكية، أحد العلماء من السادة المالكية، هذا عزيز، والقاضي أبو الفرج عمر بن محمد بن عمرو المالكي الفقيه المالكي المحدث اللغوي البصري ثم البغدادي، أصل من البصرة ونشأ بغداد، صاحب إسماعيل القاضي المالكي البغدادي المشهور المولود سنة 200 280 ومئة متفق به، وكان من كتابه وصحب غيره من المالكيين، وكان فصيحا لغويا فقيا مقدما، ولم يذهب قاضيا الى ان مات في ذاته وحده كافي له كتب الى اخره. هذا قال ومن كان يذهب الى هذا القول من اصحابنا ابو الفرج عمر بن محمد المالكي وابو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الابهل، نعم هذا تلميذه، وهو قول أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، يعني العمل بماذا؟ بالمسند. ومن كان يذهب إلى هذا القول من أصحابنا أبو الفرج عمرو بن محمد المالكي وأبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبرل، فهو قول أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم يأتي عنهم إنكار، ولا عن أحد الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين، كأنه يعني أن الشافعية أول من أبى من قبول المرسل. أظهر اسم جده واحد من أجداده اسم تازمت الأظهر من تازمت. هنا يقول هو هنا يقول مثل العبارة هنا إشارة الشيخ لدقى، ومن كان يذهب إلى هذا قول من أصحاب الأرض فرج عمرو بن محمد المالكي عن بحر المكي. مالك اللي صفحة نسخة الطبعة الأولى، هذه الطبعة الثانية في التوراة الثانية صفحة. هذا المالك مظروف المالك، نعم نسخة كذلك المالكي. طيب وقال أبو الفرج عمرو بن محمد المالكي وأبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهلي وهو قول أبي جعفر محمد بن جعفر. وزعم الطبري أن التابعين بأسر الأدنى على قبول المرسل. لماذا قال وزعم؟ يعني شيء أن هناك بعض آثار تفيد التوقف في العمل بالمرسل. يعني مثل خبر في أول مقدمة حديثي في المقدمة هناك أن ابن عباس جاءه الغنوي هذا واحد كعب الغنوي فقال حدث ابن عباس بحديث فسمع منه ثم حدثه بحديث فتوقف وأعرض عنه فقال له طيب أنت سمعت رأيك حديثي فسمعت هنا أعرض قال عد لحديثك الأول يعني كأنه قبل جزءا من الحديث حيث حدث به متصلا وأعرض عن جزء من الحديث حيث حدث به مرسلا فقال له عد لحديثك الأول فكأنه يشير أن هناك بعض الآثار أو بعض الأقوال عن الصحابة أو التابعين في عدم قبول المرسل ويروى هذا عن سعيد بن المسيب أيضا أنه لا يرى عمل بالمرسل فلهذا قال وزعم الطبري وقال الطائفة الأخرى من أصحابه ولسنا نقول إن المسلم الذي اتفقت جماعة أهل الكفر والأثر بسائر الأمصار وهم الجماعة وهم الجماعة هذه معتبرة وهم الجماعة هذه معتبرة على قبوله لسنا نقول إن المسلم الذي اتفقت جماعة أهل الكفر والأثر بسائر الأمصار وهم جماعة معتبرة اتفقت على قبوله على قبوله والاحتجاج به واستعماله فالمرسل الذي اختلف في الحكم به وقبوله في كل احواله قبيله هذا كلام في قبوله لسنا نقول ان هذا المرسل مثل هذا فالمرسل الذي اختلف في الحكم وقبوله في كل احواله نقول ان للمسند مزيه قبله في موضع الاتصال وسكون النسل لا تفاش القائلين به وإن كان المرسل يجب أيضا العمل به يعني العمل يجب به ولكن يبقى المرسل أعلى وأولى وشبه ذلك من مذهبه بالشهود بل نقول إن المسل بالنبي يتفضل لموضع الاتفاق وسكون النسل لا تفاش القائلين به وإن كان المرسل يجب أن أيضا العمل به وشبه ذلك المذهبه بالشهود يكون بعضهم أفضل حالا من بعض وأصعب وأتم معرفة وأكثر عدلا وإن كان البعض عدلين جائزي الشهادة وكلا الوجهين يجب العمل ولا يقطع الأجر ومن كان يقول هذا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويلد بن باز البصري بالتالي بدون وجهين فيها فؤاد بن داد هو يكتب ايضا في الكتب فؤاد بن داد يعني له روايتين لفظه يعني هذا لفظ فارسي من داد ايوه بالميم ومن داد بفتح الميم وبكسرها يكتب هكذا فؤاد بن داد او فؤاد بن داد بدون وجهين فيها طيب الشافعي ما يقول في الرسالة هذا القول السابق؟ ايش هو؟ انه بعد ما يسرد شروط المرسل يقول لسنا نزعم ان الحجة في المسلم تثبت كما في المرسل تثبت كما تثبت في المرسل في المرسل طبعا المرسل اضع في المسلم بس هو هنا وقال الطائفة من اخرى من اصحابنا يعني ليش ما اجعل الشافعي ما يكون الشافعي قبلهم يعني؟ طبعا الشافعي قبل اصحابه لكن هو يريد اثبات هذا الحكم بالنسبه للكتاب يعني في هذا الموضوع الموضوع ايوه طيب قال من كان يقول هذا ابو عبد الله محمد بن احمد بن اسحاق بن فواز بن داد هكذا في الكتب الكثيره هويل من داد يصح بالميم مكسورة ومفتوحة وبعض الألف دال هنا دال يجوز هذا وهذا في أقوال هذا لفظ فارسي هنا المكتب المالكي هذا الذي يعني عندكم المكي هو لازم المالكي، هذا يعني المكي أنا عندي الملكي وزي الملك وزي المالكي، هذا هو يعني التحقيق المالكي هذا نعم هذا اسمها المحقق ترجم لك المحقق ترجم يقال يقال أيضا كويس من ده المهم تفضل مثل النوب والوكال أهم شيء أن أخذ عن طول يزيد جيئيا لكن أخذ شيء لولاد الوكال ما هو تحرك في هذا ما تفكر طيب قال وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم يقبلون الموكل ولا يردونه إلا بما يردون به مسندا للتأويل والاعتدال على أصوله في ذلك يعني مقبل المرسل بردوه إذا قالت أصل إذا قالت مقطوع به فما يكون مرسل هذا عندهم بعيد لا يقبل المرسل يعني يتفق الإيمان وأبو حنيفة في قبول العمل بالمرسل إذا كان هو في انتقال وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم يقتلون المرسل ولا يردونه إلا بما يردون به المسندة من التأويل والاعتلال على أصوله في ذلك وقال سائر أهل الفقه وجماعة أصحاب الحديث في كل الأنفاقين على الحديث الانقطاع في الأثر علة تمنع وجوبا عمل به نعم والمرسل من قطر من وجوبا نعم من وجوبا نعم من وجوبا قال الأنفاء أهل الفقه وجماعة أصحاب الحديث في كل الأنفاق في معانيه الانقطاع في الأثر علة تمنع من وجوب العمل به وسواء عارضه خبرا متصل أم لا يعني سواء بالمعارضة أو لا يعني في أصله ليس بحجة ولو ما في معارضة هو قالوا إذا اتصل خبر وعارضه خبر